نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، الحمد لله. تفضل. تأخذ بمقدار ما دفعته. يعني إذا زاد لكن في الحادث. إيه نعم. ما يجوز. هذه مو مشكلة. يا ترى لو ما أخذتها في إشكال؟ لا. وإذا أخذتها أيضا وتصرفت فيها تصرفا لا يعود هذا التصرف إليك بمنفعة خاصة، تمام، ما في إشكال. وفيك بارك. أهلين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.